الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم I'm

ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم تر أن أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بيض ومن الناس والدواب والأنعام مختلف الألوان كذلك إنما يخشى الله من